الحميدي أحسنت، شيخ البخاري في هذا الحديث هو الحميدي. نعم. سفيان من؟ متأكد؟ ادرك هذا شيخ، من قال ذلك؟ أما سأتنظر للتلاميذ الله يهديك، كيف تقول إذا أطلق يكون هو؟ طب روى أحمد عن سفيان عن الزهري، طيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر. مين سفيان هذا؟ انتم انتم قعدتم قاعدة انتم الاثنين، انتم ايش بلدي الرجل ينافح عنه ولا ايش حكايتكم؟ ما تقول هذا، لا تقول هذا، انت قل المسألة تميز بالتلاميذ. لو قلت لك حماد، اما تقول حماد بن سلمة اما حماد ايش، وهذا يفرق لك من سفيان بن ايش. متأكد؟ ها أكمل الإسناد وبعدين تفصل الكلام في سفيان. رضي الله عنه الله صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث هذا غريب إلى من؟ طيب وبعدين؟ وبعدين إيش اللي حدث؟ كم طبقة أخذت بقى من أهل بن سعيد؟ نعم كثرة كثرة، لكن احنا اذا نظرنا لأقل طبق قلنا هذا حديث غريب. الغرض المقصود هذا الحديث حديث صحيح، لما اتصل سنده برواية العدل تمام الضبط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. شرحنا الاسبوع الماضي اتصال السند، وقلنا اذا اشترطنا هذا الشرط اتصل سنده خرج المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل، صحيح. وقلنا أيضا اتصل سنده هذا الذي نعرفه من الصيغة، أن يقول التلميذ يسمع من شيخه، وسماع التلميذ من شيخه يعرف بطرق، من أهم هذه الطرق التصريح بالتحديث، أن يقول سمعته أخبرني أنبأني حدثنا أخبرنا أنبأنا، صحيح، أو عن، ولكنها بشروط وقيود. عن بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس، ثقة ثبت من غير مدلس، أو بالشرط الثاني نقول اللقيا بن التلميذ والشيخ عند البخاري أو المعاصرة عند مسلم. اليوم إن شاء الله سنتكلم على الشرط الثاني وهو شرط العدالة، وأرى الأفضل أن تكون عملية. قل مثلا أبو داود أحمد أحمد يروى عن سفيان بن من؟ أنتوا انظروا بلدي الرجل تقرب لكم المسألة. أحمد بن وين؟ يقولون بغداد، خايفين. طيب وسفيان الثوري بن وين؟ طيب أيهما أقرب بقى؟ ليش مش متثوري؟ هو المعروف من أدب الطلب أن يطلب التلميذ على إيش؟ على شيوخ بلاده، ثم يرحل بعد ذلك. الرحلة لا تصح أو الرحلة لا تستوي، يعني ترك شيوخ بلاده وذهب إلى إيش؟ هذا ليس بالبر، لا يبارك له في علمه، لا يرحل إلا إذا إيش؟ إذا أخذ من شيوخ بلاده أولا ثم رحل بعد ذلك إلى غيره. جبهة الرجل، برضه الرجل من بلد أحمد محمد الجوهري. أحسنت الشيخ، في أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة، نعم أكثر من 80 سنة بينهم. الصحيح الراجح أن أحمد لا يروى عن سفيان الثوري، سفيان الثوري يفوق بطبقتين، وذلك أحمد بن حنبل كان يقول فاتتنا حديث مالك فعوضنا الله بمن؟ بابن عيينة، فعوضنا الله بابن عيينة. هذا حديث صحيح، قد انتهينا منه، نقول حدثنا اتصال السند توفر، نقول الحديث الصحيح السند انتهينا منه. الثاني لابد من ايش؟ العدالة. ثالث الضبط، وهؤلاء عدالة الضبط تساوي ايش؟ ثقة. احسنت. اربعة عدم شذوذ، خمسة عدم علم. يمكن لنا ان نزيد ونقول هذا في كل طبقات سند. سادس ذاك ممكن يبقى فين؟ يبقى هنا اولى. طيب نحن اليوم ان شاء الله في الكلام على الحديث الصحيح في العداله،

وتجرأ على ذلك فعرضه معرض أمام الله جل في علاه من أي أحد. فأقول هنا علماءنا قالوا بأن المبتدع لو كان دينا لو كان صادقا تؤخذ أو يؤخذ منه الرواية ويؤخذ منه العلم وعليه بدعته ولنا صدقه وأمانته وروايته لأنه قد حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما قلت أيضا يرتقي إلى مسائل العموم خصوصا في الرواية يرتقي إلى مسائل العموم ألا وهي العلم. يؤخذ من المبتدع العلم بشرطين اثنين: أولا أن يكون متقنا أو شروط ثلاثة متقنا في هذا العلم ثبت إتقانه في هذا العلم. الأمر الثاني ثبتت ديانته وأمانته وثبت صدقه. الأمر الثالث ألا تجد غيره من أهل السنة عند هذا العلم. خذ منه العلم وقل لي ديانته وعلمه وعليه إيش بدعته عند ربه جل في علاه وعند الله تجتمع الخصوم وهذا العدل والانصاف وهذه الوسطية التي تعلمناها من سلفنا الصالح. الحديث الذي اشتهر على الألسن عندنا دائما العوام يقولون ايش اشتد يا أزمة تنفرجي وهذا مشهور جدا بين العوام. هذا الحديث في مسند الفردوس للدائلمي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا. يعني ايش مرفوعا؟ طيب نطبق هل هذا حديث صحيح ام ضعيف؟ نطبق الشروط التي درسناها. حسين ابن عبد الله يتكلم فيه عن ابيه ثقه عن جدي السلسله كلها ثقه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وهنا العلعنه تمر ولا لا تمر؟ تمر. لما؟ لان ما في واحد فيهم مدلس يعني اتصال موجود. يبقى ننظر في ايش؟ نعم في حسين. فحسين متكلم فيه بعضهم ضعفه وبعضهم قال هالك ليس بشيء ايه؟ انا من جهة الضبط. فهذا حديث كما قلت فيه الحسين والحسين متكلم فيه فهو اما موضوع واما ايش؟ ضعيف جدا. سرعة أطلب الخير أن أحسن الوجوه هذا أخذناه قبل ذلك. لكن نحن قلنا دائما نذكر مندوب المبيعات ولا مندوبات المبيعات. كثير من أصحاب الشركات لا يرضون بمندوب المبيعات إلا أن تكون امرأة إلا أن يكون حسن المنظر. لا أهم حاجة تكون إيش؟ امرأة. الآن المقاهي فيها نساء نعم ليش؟ لا ممكن تستجلب الناس. فهل هذا يكون مستندا لهم؟ هذا حديث طبعا العقيلي لما يروي الضعفاء والضعف نيف الافراد يبقى هذا الحديث قبل ان تنظر فيه فهو ايش؟ نعم. عن طلحه نعم سمعت عطاء عن ابي هريره مرفوعا. طبعا علمه الحديث هو طلحه لن نفصل فيه احنا سمر مرور الكرام لان اخذنا وقت طويل في الشرح. من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. هذا طبعا من موازين ايش؟ من موازين التصحيح والتضعيف. ده كده ما فيش ولا حديث هيبقى ضعيف. كل واحد ياخد نشوف معاه في مجلس التحديث وكل ما يروي يعطس كل ما يروي يعطس. هذا حديث ايضا اخرجه الطبراني ولي اكثر من ايش؟ من روايه. يعني عن ابي هريره ليه طرق ثلاثه. اخترنا هذا الطريق اللي هو طريق نعيم عن معاويه بن يحيى عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره. طبعا هنا سلسله ايش؟ من اصح الاسانيد عن مين؟ عن ابي هريره عن زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه. آفة الحديث هو معاويه. آفة الحديث هو معاويه مطروق وياتي بالنكار. ده حديث كلها منكر او في حديث انكار كما قال النبي حسن. انتم التدريب عليكم انتم اللي هتضعوا كل حديث ايش؟ نعم تقول ضعيف تقول موضوع هذا عندكم. الاخير اطعموا نساءكم التمر فإذا أطعمت المرأة الحبلى الطم كان ولدها حليما. وأيضا في رواية قالوا زكريا. هو طبعا كثير من الناس يقولون الأطباء يقولون تأكل المرأة الطم عند الولادة. هم يأخذونها من إيش؟ من الكتاب. لكن هو حديث مستند له. يعني المرأة كل يوم لازم تجيب لها شجرة في البيت. فعن أبي بكر محمد بن جعفر حدثنا القاسم بن إسماعيل حدثنا زيد بن حباب عن شعبة عن يعلى بن عطاء الطائفي عن شهر بن حوشب عن ابي امامه مرفوعا. هنا الحديث كله ثقات عدا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب هو صدوق

والثالثة تطلع وتقول مثلا يستلحق الولد ولا ما يستلحق الولد. واحد جلب واحدة ده كلام ما فيش مشاكل. واحد بقى عايز ياخدها بيته ويقول ده ابني باش ما فيش مشاكل. المرأة التي زنت وقالت أنا حبلة من الزنا فتقول لها المرأة يعني استري على نفسك والله تواب رحيم جيد، لكن تقول إيش واجعلي الولد وسط أولادك، ما هو ابنك، ابنك وابنه. يعني أنا بحثت كثيرا حتى أكون منصفا لأجد للمرأة يعني كلاما يعني يقرب صراحة، وجدت هذا الذي يجعل الدهشة موجودة وجدت. لكن ما هو طبعا يعني لا يمكن أن يخطر بال هذا الأمر، ولا هذا علم دقيق خفي. قال أحمد إذا زنت المرأة فحملت فعليها أن تجبر زوجها إذا تابت أن يجامعها. لما طبعا هذا قبل ان هو 4 شهور و10 ولا قبل هذا، المهم عند التقصيب. لما ها نعم حتى صار الشبه في الولد فينسب لمن لزوجها، وايضا ان هو مني يغذيه في سمعه وبصره، وهذا كان طبعا بعيد لا تعرف شيء بهذا امر مش ممكن، لكن انا اقول اكيد لا اكيد في مستند، فهو المستند هو يفعل ذلك على اساس المني هذا يغذي الولد يغذيه في سمعه وبصره. الغرض المقصود كله هذا من ايش؟ بسبب ايش؟ بسبب عدم التفريق بين الداعي وبين طالب العلم. طالب العلم تتكز عليه الامه، اما الداعي هو الذي يجمع الناس لطالب العلم، اما ان هو يجمع الناس لنفسه ثم يصير مفتيا فهذا قد ضاع وضيع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، جزاك الله خير.